حصريا على موقع djkimo.com. سمرة بغضوط حمرة جمالها يسحر دوبني، انتي تخصيني يا حلوة ومش عايز غيرك جنبي. جبت لبوبو جت حضنتني قالت لي بابا انا بحبك، لو عايزة من السما نجمة فكري بس تكون عندي. حبيتني كل نجمة في اسمك، حبيتني ثورة في خيالك، حبيت تكون ريح في جبالي ونور ساطع في حياتي. لكنك انت متبكاش تقول حاجات وما تعملهاش، سمعت منك حلو كتير. ايوه يعني ايه يعني؟ قول يا حبيبي الكلام ببلاش، حبك لما بتتجني يا حبيبي زعلانه كلمني، هاجي اصلحك واغني غني لي عالجيتار، رني لوقت ما تحبي يا حبيبي انا عايزك جنبي، احضر لك وقت يا قلبي ده انا مستني على نار. قولولي كيف اخليها ما صدقت الاقيها، ده انا دايب فيها وفي عينيها كتير غار عليها، اما صونك هديها هاديه وعصبيه، صار لي انا وهي الليله دي ساعه في مراديه. قولي كلام حلو كتير اضحك على عقلي اللي شغلته، وانت اخدت التفكير والقلب انا ليك سلمته، بنخرك والدنيا لينا مشوا على البحر شوية في الشتا والمطر فوقينا، امسك ايدي اصلي في عينيا. بحبك لما بتتجني يا حبيبي زعلانة كلمني، هاجي اصلحك واغني غني لي عالجيتار، رني لوقت ما تحبي يا حبيبي انا عايزك جنبي، احضر لك وقت يا قلبي ده انا مستني على نار. حصريا على موقع DJKimo.com.